إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي، وبمناسبة ذكرى رحيل موسيقار الأجيال الموسيقار محمد عبد الوهاب، والذي رحل عنا في الرابع من شهر مايو عام 1991، نعيش دقائق هذه الحلقة لنتعرف عليه كزوج وفنان. نعيش دقائق هذه الحلقة مع برنامج حروف وشخصيات، تقديم الإذاعية القديرة الأستاذة عزة جنيدي، والتي التقت مع السيدة نهلة القدسي قرينة الموسيقار محمد عبد الوهاب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من الألف للياء بتتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال فيه يبتدي وينقال. حروف وشخصيات مع عزة جنيدي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وبشخصية اليوم. توبة توبة توبة، إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة. توبة عدها توبة توبة. يوم وليلة ليلة ليلة، خدنا حلاوة الحب يوم. هذه أصدقائي بعض الأغنيات التي طالما استمتعنا بها ودائما نسعد بسماعها، من ألحان موسيقار الأجيال الراحل محمد عبد الوهاب. قالوا لي أهاني الود عليك ونسيك وفات قلبك وحداني، ردت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني. عشان ينساني. رحل عنا الموسيقار بجسده وبقي معنا بفنه الراقي الأصيل. نلتقي مع سيدة قرينته نهلة القدسي. أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده. اهلا بحضرتك يا مدام نهله، وسعداء بهذا اللقاء. اهلا بيكم، اهلا كل وقت، ودي من الاوقات القليله اللي انا بسجل فيها، بس ليا ضعف لاذاعه القاهره والاذاعه كلها، يعني بسمعها على طول. وطبعا سعيده جدا اني اسجل معاكم. كعاده البرنامج يا مدام نهله بنتحاور مع الضيف بحروف اسمه، وفي نفس الوقت حضرتك بتختاري أغنيات بحروف الاسم، وتسمحي لي أكتفي باسم حضرتك فقط نهلة. اسمه صغير يعني مش طويل قوي. وفي حرف الهاء مكرر مرتين، وفي استثناء في هذه الحلقة، يعني الهاء هنذكره مرتين إن شاء الله. طب انت هتعملي إذا اسمي فيه هاتين مرتين؟ أيوة. أول حرف نون حيبقى نون. حرف النون. نشأة السيدة نهلة القدسي أين وكيف كانت؟ أنا نشأت والدي سوري في دمشق، تولدت في دمشق، كان عمري 7 سنين لما رحنا الأردن. أيوة. مع أهلي وأخوالي من جهة الوالدة، والدتي أردنية تركية، وعشت في الأردن ونشأت في الأردن، يعني تعلمت وجامعة في الأردن واتجوزت. لحضرتك أخواتي مدام نهلة؟ لا أنا وحيدة. وحيدة؟ وحيدة. ده هيخليني أعرف من حضرتك كيف التقيتي بالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، وأكيد فاكرة اليوم وفاكرة الساعة والسنة كام والمكان. لا، لا أبدا، كنت أنا في أمريكا ورجعت في لبنان، كنا وفي شلة ستات رايحين يسمعوا الأستاذ عبد الوهاب وخدوني معاهم تقينا يعني، وصار النصيب. بس الساعة واليوم ده مش معلش، سنة سنة 57 كانت، سنة 57 لأن اتجوزت 58 بعد ما فيش 9 أشهر حاجة كده. وأول ما شفتي يعني كيف حدث اللقاء بينكم؟ والله ما كانش عندي فكرة أبدا عن الأغاني العربية زمان، يعني أنا قعدت 3 سنين 4 سنين في أمريكا، وبعدين كنت في جامعة وبدرس و ماليش في الفن خالص. كنت مكانش لك اهتمامات فنية؟ لا لا لا. وبعدين طبعا كنت اسمع في الاستاذ عبد الوهاب والاستاذ فريد وكل المغنيين في الوقت، ام كلثوم كنت انا من المعجبات جدا بسيدة ام كلثوم، ورحنا قابلنا الاستاذ، وكانت وقتها اغنية تقول لي عمل لك ايه قلبي، من الاغنيات الجميلة. وتعرفنا وصار النصيب. يعني بعد اكثر من كم لقاء وتم الاتفاق على الزواج. تسمحي لي معلش يعني هي حياتك الخاصة، انما يعني برضو نحب نعرف من حضرتك. هي طبيعية كانت، كنت انا يعني مطلقة وهو كان مطلق، ما كناش مرتبطين يعني، وصار الاعجاب العادي، وبعد العمر ده كله مش هنقول بقى الحب والغرام عيب. لا مش عيب الحب، مش عيب، احنا دلوقتي جدات تيتا يعني. لا الحمد لله وصار النصيب يعني. وبعد الزواج استقريت في القاهرة؟ هنا في القاهرة، وكتبنا الكتاب في دمشق، وكان والدي عايش الله يرحمه هو الشاهد، وقعدنا في بلودان اللي هي مصيف في سوريا، ده شهر العسل. وكان معانا من اخوان من مصر بقى بعتين عشان جرايد ومجلات وحاجات كده، وانا طبعا مش فاهمة حاجة، كنت بعيد عن الوسط الفني والصحافي وكل شيء، يعني وسط تاني خالص. ورجعنا بعدين من سوريا لمصر. مين من أصدقاء المقربين اللي كانوا موجودين أثناء الزواج فاكرة حضرتك؟ كان أستاذ أنيس منصور، وهو اللي زفني هو وعبد الوهاب في الأوتيل، يعني زفني الكلام كده بس. هو كان الوحيد اللي كان، وكان أيام رجع عنده شغل عبد الوهاب على طول رجع مصر، وبعدين أنا جيت. يعني ما عدناش كم يوم في بلودان، اسبوع ما عدتش كتير أسبوع يعني. لا اسبوع. كان عنده ارتباط كان في بتلحيق. يا اله انتصرنا في اغنية كان فيه للثورة، كان لازم يسجلها ورجع، وبعدين انا جيت واستقبلني. اول مرة اجي، مش اول مرة اجي مصر يعني، جيت بعد زواجي من عبد الوهاب لمصر. كان انطباعك ايه بقى اول مرة بقى بعد الزواج؟ مش عارفة يعني، كنت جديدة وحياتي جديدة، حياتي جديدة يعني. كان في خوف وقلق مثلا جواكي؟ لا ما كانش خوف وقلق، بس كنت يعني كل حاجة جديدة لي، يعني كل حاجة حساها، مجتمع جديد، ناس جداد، حياته يا ترى ازاي بعيش، ما اعرفش حاجة خالص. يعني يعني ما كنتيش في يعني علاقة قبل الزواج؟ يعني عرفتي كل حاجة عنه مثلا؟ لا مش ممكن تعرفي كل حاجة الا لما تعيشي تحت سقف واحد. اما اول خطبة ما اعرفش ايه، هو يوري احلى ما عنده، انا اوري احلى ما عندي. العشرة بتبين زي ما بيقول. اما تحت السقف ده 24 ساعة حيبان عيوبي وعيوبه كلها. لما نقدر يعني تعيشي معاه. طب ايه عيوبه وايه عيوب حضرتك، او العادات بقى اللي قدرتي تغيريها في موسيقارنا الكبير واللي قدر يغيرها في حضرتك؟ يعني هو مثلا الوسوسة قلت، كان الوسوسة فظيعة. يغسل صابونة بصابونة ويغسل حاجات دي، وحس انه في حاجة اسمها نظافة، الواحد مش يعني شوية قلت. بعدين كان يجاملني اول مثلا وقت كنا في لبنان، يسهر للصبح ونتفسح، جينا هنا لقيته الساعة 12 بده ينام. ايه ده مش انت كنت تسهر؟ بقول لي ما انا كنت اجي مصر انا مشهرين. حبيت اغريك يعني اغراء. مثلا عاداته يعني نظم حياته معايا برضو مع تفاهم. انا اتغير عاداتي كتير، يعني مثلا نبقى لابسين عايزين نخرج نسهر، يجي له اللحن يقعد يعمله، مش عايز يخرج تاني. اول مرة تعبت زعلت، عارفة الست بتبقى جاهزة للسهر والروح، بعدين اعتدت. يعني اخدتي على كده بقى؟ اخدت على كده، لقيتها انه معاه حق. يعني انا ما بقاش انانية، كمان لازم شوية الست خصوصا زوجة الفنان لازم تضحي شوية. يعني من حاجات الخاصة السهر الخروج، إلا هو وقت يبقى قادر، إذا مش قادر خلاص يعني مش عارف. الفنان في أي لحظة إلهام زي ما بنقول غصب عنه يعني ده قدر بيجيله بوقت نص الليل الصبح إحنا خارجين. وبعدين صحته يعني بخاف عليها، بحب دايما الوسوسة إنه يبقى كويس عشان يقدر يلحن يسجل يشتغل شغله حياته. يعني كان عصبي وكان دقيق في مواعيده؟ لا في مواعيده دقيق. يعني عصبي انا عمري ما شفت عصبيته، عصبيته في الشغل بس بالفن. ما هو في الفن انا في الفن. في البيت لا، تلاقيه الهادي الساكت ويقول يا سلام عليه عبد الوهاب ولا تسمعي صوته أبداً. يعني كزوج له صفات معينه يا مدام نهله؟ ممتاز. كزوج ما تحسيش بيه خالص، طول ما هو حاجاته جاهزه له يعني منظمه. بس في الاستوديو عباره عن طفل ابن 15 سنه بيصرخ بنط بيكسر الدنيا. في الشغل وكان يشتغل 24 ساعه. كان متفاني في الحقيقه. في فن ده الموسوس، هو موسوس بفنه كان وبصحته. انما يقدر المراه وايه اللي بيبقى لافت لنظره في المراه وجهه نظرك انت؟ بيحب يعني كان في الجمال، يحب العيون، يحب مو اتكلم في حديث سمعتوه كلكم. يعني حاجات كتير يلفت نظره. وبعدين ما بيحبهاش بيقول لي تقر كتير، تقر يعني تتكلم كتير. بيقول دايما انا احب كل حاجة متحرك في المرأة. طب ايه هو بقى؟ العين، البق اللي بيتحرك، يعني ما يحبش الجماد. الجمال وتبقى باردة، لا بيحب الحياة. ولد الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب وكما نعلم في حي باب الشعرية، وعاش بعد ذلك وبعد الزواج من حضرتك في حي الزمالك. أي المكانين كان أكثر تأثيرا في الموسيقار الراحل؟ لا هو الزمالك ما أثرش فيه، يعني باب الشعرية فيه، في الشيخ، في التقي، في اللي بيصلي، في اللي عمل حج، عمل عمرة، يعني في باب الشعرية. الزمالك هتعمله مودرن؟ لا هو مش مودرن كان. زي ما قلت لحضرتك يا مدام نهله في البدايه هنختار اغنيه بنفس الحرف، فحضرتك هتختاري اول اغنيه في البرنامج والتي تبدا بحرف النون. ناداني قلبي اليك. حبك ضمير الفؤاد يا ما قضيت الليالي سهران الهاء. هل كانت هناك عادات معينة يتبعها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب أثناء تلحينه للأغنية؟ وحضرتك كنت قريبة منه طبعا. لا، هو ما كانش يمسك الأغنية كده ودي دي دي يلحن، لا كان هو يقعد دايما بإيده مسجل. يعني عبد الوهاب كان بيشتغل طول ما هو صاحي 24 ساعة على طول بإيده مسجل، يقول جمل بيحطها، بعدين لما يجي الكلام او ياخد التجميع يجمع اللحن مع بعض، يعني حوالي مثلا 40 او 20 كاسيت ياخد منها 4-5 جمل وخلص الباقي يمحيه، بعدين يجمعهم مع بعض، بعدين يبتدي بقى بدي يعمل البروفات. يعني شغل مجهود فظيع، كان فظيع. ونومه قليل يعني بقى؟ نعم نومه لا، هو كان يقعد في السرير 9 ساعات بس، ينام 2-3 ساعات مش اكتر، بس لازم في السرير يعني بعد دور 2 ساعة لازم، بالليل 9 ساعات لازم، بس النوم يخفى لا، ما ينامش كتير. وكان له مكان معين هنا في منزله عشان يقعد فيه ويلحن والالهام زي ما بيقول يعني في مكان معين بيحب دايما يفضل ان هو يقعد فيه؟ لا، هو عنده طبعا غرفة مكتبة سميها الصومعة، وفيها كل تسجيلاته، فيها كل أشرطة، فيها البيانو بتاعه، فيها العود، ولما يجي أي حد عشان يحفظه يدخلوا الأوضة. بس كيلحن هو ملوش حتة خاصة، يعني جايز احنا بياكل، جايز احنا ماشي في العربية طالع بأي حتة اللحن. أما كشغل شغل جد و يجمعه ويشتغل يفوت في قطعه 2-3 ساعات. العود أحب آلة موسيقية لموسيقارنا؟ طبعا يحضنه كده حبيبه ده. عود واحد ولا أكتر من عود يا بنا بنهلة؟ لا، هو عود واحد لا يتكسر، بس كان عنا 2-3 ساعات بس. هو عوده ده لازم يعني يحمله كده بحب، حتى لو واحد جاء على أصبعه كده تمسكه لك أصبع العود أصبع العود، قل له أصبع العود إيه، قل له بيجعني. يعني حاجة مقدس عنده العود، كان يحبه جدا. هل في موسيقى معينة كان دايما يحب يسمعها؟ كان بيحب يسمع الموسيقى الكلاسيكية والأجنبية، عشان الأجنبية مش عايز الكلام يسمعه، يطلع من مخه الكلام العربي والجمل. يعني يسمعها على طول، طول الليل تسمع الراديو مفتوح جنبه حطتها، لا يبتدي يغفل وحده أسبوعه يقفل الراديو، بس على طول موسيقى يسمع، بيسمع موسيقى مش أغاني، موسيقى كان يسمع. وما بيقعد لوحده كان بيدندن دايما؟ بيشتغل ما يقعدش كده ساكن، بيدندن من اغنياته برضه؟ لا، اغاني خلاص اللي بيسجلها بتروح خلاص، بيقول لك ما اقدرش اسمعها لاني حقول يا ريت ويا ريت ويا ريت واندم، خلاص يخلص من هنا يبتدي بغيرها. لما كان يلحن يا مدام نهلة كان بياخد رأي حضرتك اثناء تنفيذه للحن مثلا؟ يعني ذوقيا عايشة معاه في البيت، يقول لك الشعب تعالي اسمعي يا بيبي، كمستمعة مستمعة يقول لي عجبك، اقول انا رأيي، بس هو يرجع لرأيه طبعا، بياخدش رأي حد كلام، هو يحب يبسط الكل، يعني يجيب اللي بيشغلوا في البيت ايه رأيكم، ولاده احيانا مثلا ولاده كتير اذا كانوا موجودين يسمعوا، بس يرجع له هو اللي عايزه بيعمله. كان في حد من ابنائه يعني متذوق الفن؟ هم كلهم بيحبوا الفن بس ما فيش صوت، يعني مثلا الكبير محمد مهندس مفن الهندسة، عفت كانت تضرب بيانو، عصمت يفهموا بالفن، عندهم ودن موسيقية حلوة، بس غنى لا ما فيش. كانت الله يرحمها عيشة الكبيرة إيش هي شوية صوتها حلو بس ما كانش يشجع يعني الحاجات دي. كان بيغير في كلمات الأغنيات أحيانا يا مدام نهلة؟ كتير يقعد مع الشاعر إذا كان موجود ويسأله دايما يغير، إذا ما عجبوش طبعا يتفقوا هو والشاعر ويغيروا. هل في ألحان يا مدام نهلة للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب لم تظهر ولم نسمعها حتى الآن وموجودة؟ هي مش ألحان كاملة، هي جمل موسيقية عايزة توضيب وعايزة تعرف الجملة دي بتاع ايه، يعني تسمعي مثلا كلامه على الشريط يقول دي رص دي حجار، يعني معرفش المقامات الموسيقية، ويضرب العودي يغنيها ويغنيها بكلام هو يقول مثلا طلعنا لفوق انزلنا، كلام عادي مش كلام، عشان كده بدأ حد يجمعهم، وصعب جدا جمعي تعرفي الأغنية دي، عندي حوالي 200 شريط أو حاجة، دول حيروحوا إن شاء الله للمتحف في وزارة الثقافة، يعني بعد ما أمر الرئيس بإقامة متحف له وأخذوا المعهد الموسيقى العربية بيخلصوا من سلمهم كل مقتنيات عبد الوهاب، وفيهم بقى الأسكاستات في النوتة اللي هي نادرة في حوالي 20 دفتر نوتة كاتبهم مش عارفين هم ايه، في حاجاته بقى الخاصة، عوده نظرته الأوسمة العود البيانو بتاعه. كان الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب رأي في الغناء الجديد او ما نطلق عليه الأغنية الشبابية؟ هو حضر أولها وكان بيشجع وخلوهم خلوني يغنوا، الجيد حيبقى والرديء حيمشي. حضرتك تختاري الأغنية التي تبدأ بحرف الهاء؟ الهاء في كتار هم يعني بس هم إيه رأيك في همسة حائرة؟ طبعا من الأغنيات الجميلة، هي كل أغنياته جميلة حقيقة. خليك هل تذكرين بشخص النيل من لسنا نشكو هوانا فنافنا في شكوانا تنساب فيها مسات الماء أنتنا وتستثير شكون النهر نجوانا وحولنا الليل يطوي في غلائله وتحت أعطافه نشوى ونشوانا لم يشهد الغافل في الضيوف قبلهما لم يشهد الرافد في الضيوف قبلهما الفيل ذاب تباريحا وأشجالا نكاد من بهجة اللقيا ونشوتها نكاد من بهجة اللقيا ونشوتها نرى الدنا أيكسا والضخ بستانا ونحسب الكون عش اثنين يجمعنا والماء صهباء والآن فما ألحان ألحان ونحسب الكون عش اثنين يجمعنا والماء صهباء والآن فما ألحان ألحان لام. حرف اللام، لماذا عاد الموسيقار محمد عبد الوهاب للغناء بعد انقطاع دام أكثر من 30 عاما وكانت أغنية من غير ليه اللي احنا سمعناها. ما هي الظروف اللي فعلا دفعته يا مدام نهلة ليغني هذه الأغنية وبصوته؟ هو الأغنية كانت معمولة لله يرحمه عبد الحليم ولحن له، بس هو كان ملحنها له أول وبعدين أداها لعبد الحليم، وحصل توفى رحمة الله عليه وبقيت الأغنية كان يحبها قوي قوي وكده، ما عرفش كان مبسوط فيها. واللي شجعه قوي كانوا اتنين، والأستاذ أحمد فؤاد حسن قال له يا أستاذ والنبي نسجلها، يا أستاذ والنبي يقول له، يعني كان بيشاور عقله كده، وجربوها مرة ومرتين وغنها. تعرفيش يعني هو ليه ما تعرف دي من غير ليه، يعني ما تعرفيش وغنها ليه، بس كان حبيبها. وكان يعني طبعا تعبان وكبير ويسهر في الاستوديو ويقعد، كان عايز يقولها، كان عايز يقولها، بس ما اقدرش اقولك يعني تفسير تاني. وغنها المطرب المحبوب هاني شاكر بعد استئذانه من موسيقارنا ان هو يغنيها. كان يحب قوي عبد الوهاب انه يغنوا له اغانيه، يعني بخلاف ما يفتكروا بعض الناس انه عبد الوهاب بيمنع بالغناء، لا بالعكس كان يحب قوي قوي، وكان يحب صوت طبعا الاستاذ هاني شاكر، وغناها حلو جدا وسمعها اتبسط لما غناها هاني شاكر قوي قوي، انبسط قوي. كان يحب قوي يغنوا له اغانيه زي محمد ثروت، الاستاذ محمد ثروت، وفي كتير غنوا له. يعني ما هي احب اغنياته ليه واحب اغنياته ليكي انت شخصيا يا مدام نهلة؟ والله انا كل مره بقول واحده وبطلع غلطانه، لاني اسمع الثانيه اقول لا لا دي احلى واحده ليا، اسمع يعني كنت اقول دايما بفكر في اللي ناسيني احبها جدا. بعدين الايام دي كل ما بسمع اقول انا كنت سامعه ده ولا ايه، يعني بحب اكتر، بحبه كله يعني. هي كل اغنياته جميله بس يمكن في اغنيه بتبقى بتمثل واحد اكتر، مش عارفه. انا كنت احب قوي قوي بفكر في اللي ناسيني. وهو كان بيحب ايه من اغنياته؟ هو بيحبهم كلهم طبعا، مفيش اغنيه احب او بيحب لا يعني يغنيها هو. لا لا عمره ما غنى لوحده، لا لا اغاني ما يغنيش خالص. وتحبي اغنياته القديمه قوي ولا الاغنيات الوسط الحديثه؟ لا الوسط يعني الوسط. موسيقارنا الراحل محمد عبد الوهاب قدم للسينما 7 أفلام: الوردة البيضة، دموع الحب، يحيى الحب، يوم سعيد، ممنوع الحب، رصاصة في القلب، ولست ملاكا. أي هذه الأفلام كانت أقرب إليه؟ هو كان يحب قوي رصاصة في القلب، ويسمع وقت يسمع له، هو من أحلى الأفلام يعني السن سنه فيه، ولما يسمع الأغاني كان يمسح دموعه على طول، يعيط يعني ويحبها، ويحب يتفرج ويسمع بالليل ما يكونش في حد، يعيط من كتر تأثيره بيها، تأثيره بالأغاني فيها. كانت يتأثر جدا يعني، عشان كده ما كانش يسمع نفسه. إنما كان يحب يتفرج على الأفلام مش كتير، بس أيام تلاقيه إذا كان لوحده وما فيش حد في البيت خالص يسمع، عشان ينقد نفسه أو بينه وبين نفسه، يقيم نفسه مثلا، ينبسط فيها قوي. طب في نجوم من السينما المصرية كان برضه هو بيحبهم وكانوا أحب إليه أو على علاقة بيهم؟ ممثلين يعني؟ طبعا كل العظام كان علاقة كويسة مع الله يرحمه يوسف بي وهبي، كان يحبهم كله يعني. كان يحب الأستاذ فؤاد المهندس جدا وبناديه الصحة، وينبسط يشوفه آخر الليل يقعد يتفرج، كان ينبسط قوي. كان في حتة من سوق على بناتك يحطها كل ليلة يتفرج قبل ما ينام، يقول ده المنوم العظيم بتاعي، وتلاقي ضحكته لبرا ها ها ها، يعني يضحك مظبوط من قلبه. ويكلمه الأستاذ فؤاد يقول اللي بتعمله فيها يا فؤاد، كان يحبه جدا جدا. إنما ما كانش عنده وقت إن هو يقعد مع أصدقائه أعتقد، يعني فنه كان وقته. لا كان يحب الأصدقاء ويحب يقعدوا مثلا، لا نجتمع دايما تقريبا أصدقاء شلة، بس ما يبقاش هو يعني مسؤول عنهم وما يزعلوش إذا أمس 12 وناموا هم قعدوا معايا وقعدوا يعدوا يعني. يعني ده اللي كان يحبه، ينبسط، يحب الناس جدا. يعني دايما بيقولوا إن عبد الله ما يحب، لا يحب الناس جدا، بس ما يحبش ينسأل. يعني لو قعدتي عنده ساعة بتاخدي حديث حضرتك مش هيقول لك تشربي إيه، ما يفكرش. أو يقعدوا مثلا قلت له، قال له جم الجماعة ضيفتهم، يقولي ما عرفش، ما تعرفش إزاي، مش قلت له، يقولي أقول إيه يعني ملوش. بعدين يحب لما يصير وقت نوم ويصير وقت دواء ما يتضايقوش، عشان كده كنا لا نسهر كتير يعني، ويفوت ينام وبشويش يمشي. ينسحب يعني. سهرات برة صعبة عليه إلا إذا بيخلصوا يعني يتعشى في البيت ونروح إذا معزومين ولا حاجة مدعوين ونرجع طبعا قبل الوقت يعني مفيش أكتر من 11 ونص 12 ما يقعدش ده يعني الماكسيموم. نختاري مدام نهلة الأغنية التي تبدأ بحرف اللام. إيه رأيك بلا تكذبي بصوته؟ لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمعا. لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمعا. ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع. ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر ودع ودع. إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما إني رأيتكما إني سمعتكما. عيناك في عينيه في شفتيه في كفيه في قدميه. أعزائي المستمعين، وبعد أن استمتعنا بهذا اللقاء في برنامج حروف وشخصيات تقديم الإذاعية القديرة عز جنيدي ولقاء مع السيدة نهلة القدسي قرينة الموسيقار محمد عبد الوهاب، نكون قد وصلنا لنهاية هذه السهرة، سهرة من كنوز الإذاعة. وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت كريم قمحاوي. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.